قرآنه ثم إن علينا بيانه. الله الله الله الله. كلا بل تحبون العاجلة وتذرون الآخرة. وجوه يومئذ ناضرة إلى ربها ناظرة. ووجوه يومئذ باسرة تظن يفعل بها فاقرة. كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. الله أكبر. الله أكبر. ربي عافينا. الله فلا أصد دق ولا صلى ولكن كذب وتولى ثم ذهب إلى أهله يتمطى. أولى لك فأولى ثم أولى لك فأولى. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أليس ذلك بقادر على أن يحيي الموتى؟ سبحانك اللهم وبحمدك. صدق الله العظيم. بارك الله فيك.